الغلاء ولا مساء. بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم ينصروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أرأيت شؤم تلك المعصية؟ أرأيت هذا النكد الذي يتأتى من جراء إهمال جزئية من الجزئيات، وصية من الوصايا؟ من أجل هذا أجمل ربنا القضية في تلك الوصية في سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولهذه الجملة وقفة بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، واجعلنا من المخلصين، وارزقنا حسن العبادة وحسن المعاملة وكريم الأخلاق. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الملك العلام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الوصايا ترابط، فالله عز وجل يأمرنا بالوفاء وبالعهد والإيفاء، إيفاء الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. والوفاء بالكيل، الوفاء أو إيفاء الكيل والميزان، هو نوع من العدل. العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ولذا قال: وإذا قلتم فاعدلوا، هذا عدل في الأقوال. ومن العدل في الأفعال، وهو وجه الربط بين الوصية السابقة واللاحقة، أن نوفي الكيل والميزان. وهذه وتلك من عهد الله الذي يجب الوفاء، يجب الوفاء به، لذا قالوا بعهد الله أوفوا. والترابط بين الآيات واضح، أو بين الوصايا. وهنا كما أشرت على المنبر إلى أن الوصية زيلت بجملة متعلقة بها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند العرض العام للوصية في بداية الخطبة أدركت معي لماذا جاء هذا التذييل أو التعقيد، لأن الله لم يقل وأوفوا الكيل والميزان فقط، إنما قال بالقسط. لو قال أوفوا الكيل والميزان فذاك شيء يطيقه كل الناس، متى ما أرادوا الامتثال للأمر فما أيسر أن نوفي الكيل والميزان. لكن بالقسط أن نزن الحبة بالحبة والغلة بالغلة، وأن يكون الأمر عند المكاييل والموازين بحيث لا يفترق هذا الكيل عن هذا الكيل في عدد من الحبات ولا في الموازين في شيء من الجرامات، وهذا أمر قد يتعذر ويتعذر في كثير من السلع، فإنك قد تزن بطيخة ببطيخة ببطيخة فتفترق عنها شيئا ما، أو تكيل كيلا بنفس المكيل، والذي يكيل هو ذاته لكنه في المرة الأولى وهو يكيل كانت تتساقط منه حبات، ثبتت في المرة الثانية أو اختلف ذلك الكيل عن ذلك الكيل، إذا ما عددنا الحبات بحبات تقل وتكثر لكنها في الأخير عدد من الحبات. وأمر القسط يحتاج إلى أننا إذا عددنا تلك الحبات تكون كهذه الحبات، فلما كان ذلك فوق مقدور البشر ولا يعلم عدد الحبات ولا عدد الرطب ولا عدد اليابس ولا عدد ما ثبت ولا ما سقط إلا الله، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، الذي يعلم عدد كل شيء، عدد الحبات، عدد الغلات، عدد السنابل وما تحمله، عدد الأشجار وما فيها من أوراق، ما ظل معلقا وما سقط، عدد الأمطار وما فيها من قطرات، عدد الصحارى وما فيها من الرمال أو من الذرات، عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وقطرات الأمطار وورقات الأشجار، إنما هو العزيز الغفار والملك الجبار والواحد القهار. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إنتكم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذن أمر يعظم على المخلوق ولا يعظم على الخالق، جاء فيه لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومعناه الخاص هنا في الآية أن اجتهد يا عبد في أن تقيم العدل وتقارب وتحقق القسط قدر جهدك وقدر استطاعتك، مراعيا في ذلك تقوى ربك، فهو القائل لنا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا نكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآيات تدل على أن هذا الدين يسر كما قاله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدده وقارنه وأبشره. إن هذا الدين يسر كم ظلم إذ ظن الناس أن اليسر تهاونا. ترى الرجل يتهاون في أمر الدين فرضا ونفلا فتعظه في ذلك فيقول لك إن الدين يسر. ويسر الدين شيء والتهاون في أمر الدين شيء آخر. ولربما وجدت التاجر الذي يغش في الكيل والميزان أو يطفف أو يبخس الناس أشياءهم أو علق الميزان بفتلة أو جعل في المكاييل أشياء أو في الموازين فإن كلمته قال لك إن الدين لا نكلف نفسا إلا وسعها. عجيب أمر هذا. ومثل هذا الفهم المقلوب في حياة الناس كثير. فقد تكون عند تاجر فيحين وقت الصلاة فتقول له تعال إلى الصلاة يقول لك ولا تنس نصيبك من الدنيا وقد نسي هو نصيبه من الآخرة. ولو قرأ الآية لأدرك المعنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لذا لا نكلف نفسا إلا وسعها من الآيات المظلومة في أعراف الناس وقوانينهم أن جعلوها في غير موضعها وظنوا أن اليسر من التهاون أو أن اليسر تهاون في الدين وما أراد الله ذلك إنما أراد عنا رفع الحرج والمشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولا نكلف نفسا إلا وسعها كما قال الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا نكلف نفسا إلا وسعها يوم أن نزل قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها اشتملت على معنى ليس في وسعهم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإن الإنسان قد تحدثه نفسه بمعصية لكنه لم يفعل، وإن الشيطان يوسوس إليه ويهم بالأمر لكنه لا يعزم عليه ولا يفعله. فشقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى جانب التربية، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكانت هذه ناسخة لتلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. نزلت هذه الآيات ورددها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت، ومعناه أني خففت عنكم واستجبت لدعائكم. ولذا فخواتيم البقرة كنز من كنوز القرآن وهدية من هدايا الرحمن. نزلت يوم أن نزلت من السماء من باب لم يفتح إلا لها. ولذا كانت هذه الآيات من عطايا رب البرية جل وعلا لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هدية له ولأمته. فكما أعطي القرآن بصفة عامة أعطي خواتيم البقرة بصفة خاصة. والشاهد في سورة البقرة لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهي تفسير لهذه الجملة التي نحن بصددها في سورة الأنعام: لا نكلف نفسا إلا وسعها، شريطة أن نفهمها بمعناها الصحيح وأن نفرق بين يسر الدين وأمر التهاون في الدين. أحبتي الكرام، هذه وصية من الوصايا النافعة الجامعة، لكن الأمة أهملتها، فذكرنا بها ربنا وأردنا أن نذكر بها من بين تلك الوصايا الكرام في سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم تأتي الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. موضوع لقائنا القادم في شهرنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا